مثل السوء ولله من السماء ماء وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ

أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فلا تضرب الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون السماوات والأرض وما أمر الله على كل شيء قدير وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير ألم يروا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ولقى الله